إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فنحن اليوم مع باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقبل أن ندخل في قراءة النصوص التي أوردها المصنف في هذا الباب، أقدم بمقدمة تتعلق بمناسبة الباب لكتاب التوحيد، ومناسبته أن المحبة نوع من أنواع العبادة، فمن صرفها لغير الله سبحانه وتعالى فهو مشرك. ولعله لا يخفى على شريف علمكم إخوتي وأخواتي أن أركان العبادة القلبية هي ثلاثة: الخوف والرجاء والمحبة. خوف الله عز وجل كما قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ورجاؤه جل وعلا، قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وخوف الله سبحانه وتعالى ومحبة الله تبارك وتعالى محبة تقتضي العبادة والتعظيم والخوف والرجاء، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قول الله تبارك وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال عبدي، فيما يروي عن ربه جل وعلا أن الله تعالى قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وقول الله عز وجل لعلي بن أبي طالب في حق علي بن أبي طالب: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وقوله سبحانه وتعالى من وقول النبي صلى الله عليه وسلم: عد من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق الحسن أو الحسين وأسامة بن زيد: إني أحبهما، فماذا؟ فأحبهما، يعني يقول ربي فأحبهما. وغير ذلك من الأحاديث الواردة في هذا الباب. فحب الله ورسوله أمر يختلف عن الحب الطبيعي الذي تأتي له أمثلة بإذن الله تعالى. والحب على نوعين: النوع الأول وهو أربعة أقسام، أولها الحب يعني الحب الذي يتعلق بطبيعة الإنسان من حبه للطعام والشراب وما إلى ذلك. والثاني الحب في الله سبحانه وتعالى، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. والنوع الثالث الحب العاطفي الذي يوجد بين الأقارب، بين الابن وأبيه ووالديه، وبين الوالدين وبنيهما، وبين حب الأقارب وحب الزوجة ونحو ذلك. ومنه حب الأشياء التي حببت إلى النفوس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم ماذا؟ الطيب والنساء. وقال صلى الله عليه وسلم: وكان يحب العسل ويحب الحلوى ونحو ذلك من المحبة التي من هذا القبيل. وهذه الأقسام لا علاقة لها بمحبة الله سبحانه وتعالى. والقسم الثاني هو محبة الله، وهي أحد شروط ماذا؟ شروط لا إله إلا الله، وهي الإخلاص، ويضاده ماذا؟ الشرك والشك، واليقين ويضاده ماذا؟ الشك. الانقياد ويضاده ماذا؟ الانقياد ويضاده ماذا؟ الترك. القبول ويضاده ماذا؟ ها؟ الرد، أحسنت. والصدق ويضاده ماذا؟ الكذب. وكذلك المحبة ويضادها ماذا؟ البغض. بقي العلم ويضاده ماذا؟ الجهل. وهناك من ذكر شرطا ثامنا وهو في الحقيقة داخل في الإخلاص، وهو ماذا؟ الكفر بما يعبد من دون الله، لأن هذا يضاد الإخلاص، يضاده الإخلاص. نأتي إلى ما يتعلق بمحبة الله، وهي المحبة، محبة الله التي هي أحد أركان الإيمان القلبية، محبة الله وتقدم على كل شيء. قال كما سيأتينا، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والنصوص في هذا الباب كثيرة. إذن المناسبة هي أن الحب، حب أن محبة الله نوع من العبادة، فمتى صرفت لغير الله تبارك وتعالى فإن ذلك شرك يخرج من حضيرة الإسلام. ومن أوجب الواجبات أن تحب الله عز وجل ورسوله أكثر من محبتك لنفسك ووالدك وولدك والناس أجمعين. ولذلك ذكرت في هذا الباب. والآن نقرأ النصوص الواردة في هذا. تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام المجدد في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. وقوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله، الآية. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ومن ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثر صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم. صدر المصنف رحمه الله هذا الباب بهذه الآية الكريمة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. في هذه الآية الكريمة وصف لبعض المشركين، ومن هنا تدل على التكثير، تدل على ماذا؟ على التكثير. ومن الناس من يتخذ، أي وكثير من الناس من يتخذون ماذا؟ أندادا من دون الله. والند هو المثيل والشبيه، أندادا من دون الله. الند هو المثيل والشبيه والنظير. فكل من صرف لغير الله نوعا من أنواع العبادة فقد اتخذه ماذا؟ ندا من دون الله سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى يقول فلا تجعلوا لله ماذا؟ أندادا وأنتم تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال رجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، وفي رواية عدلا، والمعنى واحد، بل ما شاء الله وحده. والعلة في قوله أجعلتني لله عدلا أو ندا أن الواو تفيد مطلق التشريك، مطلق الجمع، فهي تحتمل التشريك. ولذلك لا تقول ما شاء الله وشئت، وإنما يؤتى بثم الذي تفيد الترتيب مع ماذا؟ مع التراخي، ما شاء الله ثم شئت. أما لو قلت وشئت فقد أشرك قائلها، أقل ما يقال فيه إنه شرك أصغر، ولو اعتقد أنه ند لله فإنه يكون شركا ماذا؟ يكون شركا أكبر. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبون أندادهم كما يحبون الله، يعني إنهم سووا بين الله وبين هؤلاء الإيش؟ الأنداد. سووا بين الله وبين الأنداد حيث جعلوهم مساوين لله ودعوهم من دون الله سبحانه وتعالى، فذبحوا لهم ونذروا لهم واستغاثوا بهم ودعوهم من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن الله قد وبخهم وأنبهم بقوله أنهم يوم القيامة يلوم بعضهم بعضا، حيث يقولون تالله لقد كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ولذلك عرف كثير من العلماء الشرك بأنه مساواة غير الله بالله فيما هو حق لله سبحانه وتعالى. بعبارة أوضح، هو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، وهذا أمر في غاية سواء الخطورة، سواء نذر لغير الله أو ذبح لغير الله أو استغاث بغير الله أو دعا غير الله أو طلب أي شيء من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلنتنبه ولنحذر، لأن الشرك خفي، ولذلك خافه الأنبياء كما تقدم لنا في قول إبراهيم فيما حكاه الله عن إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال إبراهيم قال أبو القاسم التيمي رحمه الله تعالى ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، يعني إن كان إبراهيم قد خاف من الشرك وهو خليل الله سبحانه وتعالى أحد الأنبياء الذين هم أولو العزم من الرسل، وهو ثاني نبي في الفضل بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يخشى الشرك على نفسه. والمسلم يجب أن يخشى الشرك على نفسه وأن يخشى النفاق على نفسه. عمر بن الخطاب وهو هو يستحلف حذيفة رضي الله عنه الذي أطلعه النبي صلى الله عليه وسلم على أسماء المنافقين وهم أكثر من 70، فكان عمر يقول: يا حذيفة استحلفك بالله أو أناشدك الله، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين؟ هذا وهو من المبشرين بالجنة، بل ثاني المبشرين بالجنة، فكيف بنا نحن؟ فعلينا أن نحذر من النفاق ومن الوقوع في الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فانتبهوا، اتخاذ الأنداد ليس بالأمر السهل. يحبونهم كما يحبون الله كحب الله، أو يحبونهم كما يحب المؤمنون الله، وفي كلا الحالين فما بالكم بمن يحب الأنداد أكثر مما يحب الله، وما بالكم بمن لا يحب الله أصلا بل يحب الأنداد والأصنام والأوثان وحدها ويخافها ويرجوها ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. تجد شخصا يدعي الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويصلي ويزكي ويصوم ويحج ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبر والديه ويجاهد ويفعل كل الطاعات ويجتنب جميع المنكرات، لكنه يذهب إلى ميت في قبره، إلى ميت صنم بدعوى أنه ولي، فيمد يده إليه ويقول: مدد يا فلان، أغثني يا فلان. هل يصح من عبادته شيء؟ لا والله، والله لو صلى إلى يوم القيامة لا تقبل صلاته، ولو صام الدهر كله لا يقبل صومه، ولو أخرج جميع ماله لا يقبل منه ذلك، لأن من شروط قبول العبادة الخلو من الشرك. فإذا عبد الله ولكنه يشرك معه غيره فلا قيمة لعبادته هذه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فانظر يا عبد الله إلى حال كثير من أمة الإسلام اليوم، لا تكاد تجد قرية أو مدينة، حاشا هذه البلاد ولله الحمد ولله الحمد والمنة، حيث طهرت من الأصنام والأوثان والقباب التي تعبد منذ أكثر من ثلاثة قرون ولله الحمد والمنة. اذهب إلى أقرب بلد خارج المملكة تجد هنا قبر يعبد من دون الله، وهناك قبر، وهناك قبة، وهناك شيخ، وهناك ولي يستغاث به ويسأل قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات والعياذ بالله. ثم يقول لك المسكين الذي يعبدهم من دون الله: أنا فقط أتوسل بهم إلى الله وأتخذهم وسطاء عند الله. ما الفرق بين قول هؤلاء وبين قول عباد اللات والعزى ومنات وهبل الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى؟ والله لا فرق بين من يقول: مدد يا رسول الله، مدد يا حسين، مدد يا بدوي، مدد يا نقشبندي، مدد يا جيلاني، مدد يا قادري، مدد يا عيدروس، مدد يا مرغني، مدد يا ختمي، مدد يا مهدي، وبين من يقول: مدد أيتها اللات والعزى، مدد يا منات، مدد يا هبل. والله لا فرق. لو قلت مدد يا جبريل، مدد يا محمد، فقد أشركت بالله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول يقتدى به، عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب. نعم نحبه كما سيأتي أكثر من محبة أنفسنا، لكن لا نعبده ولا نسأله شيئا مما لا يسأل إلا من الله سبحانه وتعالى. فانتبهوا، وأحملكم أمانة أسألكم عنها يوم القيامة، يوم نقف بين يدي الله، أن تبلغوا بعض الناس الذين ارتكسوا في عبادة الأولياء والذبح لهم والنذر لهم ودعائهم من دون الله، أن تبلغوهم هذه الرسالة حتى تبرأ ذمتكم عند ربكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يحبونهم كحب الله. أنا أسأل سؤال، الذي ينسى ربه ويقول مدد يا حسين مدد يا بدوي، هل أحب الله؟ ها؟ لا والله وتالله وبالله إنه لا يحب الله. ولو كان يحب الله لقال ماذا؟ لقال ماذا؟ لقال مدد يا الله، ولا يقول مدد يا رسول الله، ولا مدد يا حسين، ولا مدد يا بدوي، ولا مدد يا عيدروس، ولا مدد يا علي. هذا كله شرك بالله سبحانه وتعالى. فالذي يقول مدد يا فلان ما أحب الله أبدا، والذي يقول مدد يا رسول الله ما أحب رسول الله، لأنه لو كان صادقا في محبته رسول الله لعبد الله كما أمره من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فانتبه لهذا يا عبد الله. يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، لها معنيان عند المفسرين. والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله، لأن المشركين يدعون أنهم يحبون الله وهم يعبدونه، يقول يا الله يا رب ارزقني اغفر لي ارحمني اعطني، لكن في الوقت نفسه يشركون معه غيره. فهل صدقوا في هذه المحبة؟ أبدا. إذن المعنى الأول، والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله، لأن محبة المشركين لله محبة مشتركة، فهم يحبون الله لكنهم يحبون معه غيره، والله عز وجل لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وإيش وشركه، تركته وشركه، يتركه ينساه، يتركه إلى من عبده من دونه سبحانه وتعالى. هذا معنى. لماذا؟ لأن محبتهم مشتركة بين الله وبين خلقه، فأصبحت المحبة غير خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، غير خالصة لوجه الله. طيب الثاني، المعنى الثاني، والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم. لماذا؟ لأن محبة أصحاب الأنداد لأندادهم محبة ماذا؟ مشتركة بين عدد من الأنداد. ولذلك الذين آمنوا أشد حبا لله، لأنهم يحبون الله وحده ولا يحبون معه أحدا سواه، لأنهم يحبون الله وحده ولا يحبون معه أحدا سواه. إلى درسنا غدا إن شاء الله، استودعكم الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كان عنده سؤال فليعطي للشيخ يحيى، يكتبه كتابة. بعد شوي يجيب لي ما، بس ما يكون بارد، هذا ما ينفع. أحسن الله عليكم. هذا يقول هل يكفي قاضي واحد للحكم في مسألة الخلع، أم لا بد من مجموعة من القضاة؟ لا أدري، يسأل القضاة. أحسن الله عليكم. هذا يقول أحد الأخوة تقدم بالخطبة إلى أحد البنات، ولكن والدها لا يريد أن تتزوج بالملتزم، لأنه لا يردها أن تتحجب ولا أن تصلي ويمنعها من التمسك بالدين ويضربها. أعوذ بالله. إذا كان الأمر كما قال السائل لها أن تنقل ولايتها إلى الولي الذي يليه، فإن كان العاضل هو الأب وهو لا يريد أن يزوجها بشخص مستقيم على طاعة الله، وكما قال السائل على حد قوله إنه يمنعها من الصلاة ويمنعها من الاستقامة، فلها أن تطالب بخلع ولايته. وأيهما البارد دافئ؟ يعني ما أبغى بارد. فأيهما يعني، فإن كان الأمر كما قال السائل أنه يمنعها من الصلاة يمنعها من الاستقامة على طاعة الله، فيجب عليها وجوبا أن تخلع ولايته وأن تتبرأ منه، لأن تارك الصلاة ليس بمسلم أصلا وليس له ولاية عليها. فإن كان له أبناء انتقلت إلى الأبناء، إن كان ليس له أبناء وله إخوة انتقلت إلى الإخوة، وهكذا دواليك يعني تتداول أو تنتقل حسب الأقرب فالأقرب. إن كانت في بعض الدول الكافرة وليس لها ولي إلا هذا الكافر الذي لا يصلي، فإنها تذهب إلى أفضل مركز إسلامي يوجد في هذا البلد وهو يعقد لها هذا، بعد أن تستخدم كل الوسائل لأن يهتدي وليها فيستقيم ويعقد لها. نعم. أحسن الله عليكم. هذا يقول: في بلدنا يوجد عادة سنوية قبيل دخول رمضان، وهي زيارة قبور الأقارب وكذلك إقامة حفل يقال له رواح من أجل تذكر الموتى، ما نصيحتكم في مثل هذه العادات؟ يقال له حفل، يقال له رواح. رواح، هذه الزيارة المحددة للمقابر قبيل رمضان بدعة من البدع، فزيارة القبور مشروعة بدون شد رحال في رمضان وفي غير رمضان، ولا علاقة لها لا برمضان ولا بالعيد. البعض من الناس إذا صلوا صلاة العيد توجهوا إلى القبور يزورونها، هذا غير صحيح، بل هو بدعة من البدع. تصح زيارة القبور بشرطين: الشرط الأول أن لا يحدد لها وقت معين، الشرط الثاني بل ثلاث شروط: أن لا يكثر الترداد على القبور بل بين الفينة والأخرى، الشرط الثالث أن تكون بدون شد رحال، فلا ينتقل من بلد إلى بلد لزيارة المقابر ولو كان أقاربه ولو كان أباه وأمه، وإنما يزور المقابر الموجودة في بلده الذي يسكنه دون أن يربط ذلك بوقت معين. أما ما أطلق عليه السائل إقامة حفلات خلاص باسم الرواح، فهذا بدعة من البدع أيضا، ليست هناك حفلات لا في شعبان ولا في رجب، وكما تقدم لنا غير مرة أن تخصيص أي يوم من شعبان بحفلة معينة فإنها بدعة من البدع التي أحدثها الناس، بما في ذلك ما يفعلونه في ليلة 15 من شعبان من الحفلات والسمرات والرقصات، وكذلك إحياء تلك الليلة، فإن ذلك كله بدع أحدثها الناس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولا يصح تخصيص ليلة 15 من شعبان بأية عبادة أبدا. نعم. هذا يقول: ما رأي الشيخ في دخول مسجد فيه ضريح والنية الصلاة لله تعالى؟ لا تصلي في المسجد الذي فيه قبر لا سيما في حالتين: الحالة الأولى أن يكون المسجد قد بني باسم صاحب القبر أي من أجل القبر، فهذا لا تصح الصلاة فيه، لأنه حينئذ من يعني يبني عليه فهو ملعون. قال لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الذين يتخذون القبور مساجدا. والحالة الثانية إذا كانت القبر في وسط أو قبلة المسجد، فهذا لا يصلى فيه حتى ولو كان قد بني لغير صاحب القبر، لغير صاحب القبر. أما إذا كان في جهة بعيدة خارج المسجد ولم يبن من أجله فلا بأس بالصلاة فيه، وإن ابتعد عنه كان أفضل وأحسن حتى لا يقع في المحظور. نعم. يقول اكتب سؤالك، اكتب سؤالك. نعم. يقول هل يجب على المسلمين في بلاد الكفار أن يصلوا الجماعة؟ فإننا لا نسمع النداء. إن تيسر لهم أن يصلوا جماعة فهذا شيء طيب، إلا ما يتيسر صلوا في بيوتهم وصلوا بأهليهم في المساجد في البلاد الكافرة الغربية وغيرها أو الشرقية. نعم. هذا يقول ما حكم قول العامة وحياة الله؟ وحياة الله لا بأس، لأن من صفة الله الحياة، وحياة الله والله وتالله وقدرة الله تقسم بالصفة، لا بأس بذلك. الإقسام بالله أو بصفة من صفاته هذا جائز، لكن لا تنادي الصفة، لا تقول يا قدرة الله، فهذا شرك، لأن الشرك لا تقوم إلا بموصوف، لا تقوم وحدها. ولا تحلف بالأمانة ولا بشرفك ولا بحياتك ولا بحياة أبنائك وحياة فلان، ولا بالقمر ولا بالشمس ولا بالنجوم، فهذا كله شرك بالله تعالى. ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا تقول والنبي، فهذا شرك بالله عز وجل، كل هذا شرك. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، ويقول ابن مسعود رضي الله عنه لا أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره ماذا؟ صادقا. لأن حلف بالله كذبا كبيرة من الكبائر، أما الحلف بغير الله فهو شرك بالله سبحانه وتعالى، قد يكون شركا أصغر إن قاله دون أن يعتقد أنه في منزلة الله عز وجل، أما إن قاله معتقدا أنه يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله كحال عباد القبور فهذا شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. فلما تقول والأمانة وشرفي وحياتك وحياة فلان والنبي، هذا كله شرك بالله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله لك. هذا يقول عبارات منتشرة في بلاد كذا، البلاء موكل بالمنطق، ويقولون عندما يزورهم الضيف يقول زارنا النبي، ويقول إذا تعقل أحدهم يقول اسم الله عليك وجزاكم الله خير. هذه ألفاظ بدعية وبعضها شركية، فالأولى يقول إيش؟ البلاء موكل بالمنطق. البلاء موكل بالمنطق. بالمنطق، أعوذ بالله. البلاء إما أن يكون نقمة وأن يكون نعمة، فالبلاء للمؤمن نعمة يخفف الله بها من سيئاته، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير بعبده المؤمن الخير ابتلاه بالمصائب حتى يأتي وليس عليه ذنب، حتى الشوكة يشاكها يحط عنه بها سيئة ويرفع عنه بها درجة. وأما أن يقول البلاء موكل بالمنطق هذا يعني من عبارات المنطقيين الملاحدة فلنبتعد عنه. كذلك قول القائل ماذا؟ زارنا النبي. زارنا النبي، إذا جاء واحد من أين يزورك النبي؟ النبي لا يخرج من قبله إلا يوم القيامة، فيكون أول من تشق عنه الأرض صلوات الله وسلامه عليه، قال أنا أول من تشق عنه الأرض وأنا أول شافع وأول مشفع، فلا يخرج من قبره ليزور أحد، كما يزعم أصحاب الموالد البدعية أنه يحضر تلك الموالد فيقومون قومة رجل واحد ويزعمون أنه قد حضر، فيقومون قياما حضر الحبيب حضر الحبيب، أين هو يا كذاب يا دجال؟ كيف يحضر؟ يحضر الرقص والزمر، يرقصون ويطربون ويغنون ويقولون حضر الرسول. يا مسكين، الرسول يحضر الرقص واللعب والمهازل والدربوكة؟ لا لا والله، يكرم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إنه مكرم عن حضور هذه المهازل، ثم هو لا يخرج من قبره إلى يوم القيامة. نعم، من رآه في المنام فإن رؤيته حق بثلاثة شروط. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فهو حق، لأنه لا يتمثل به الشيطان، لكن بكم شرط؟ بثلاثة شروط. الشرط الأول أن لا يصفه بصفة لا تليق به، أن تكون الصفة على ما جاء في السيرة والسنة الصحيحة، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن لا يدعي أنه أمره بأمر يخالف ما جاء به من عند الله. فلو جاءه، لو ادعى أنه رأى النبي وقال اقتل فلان، هذه حصلت في إحدى البلاد الإسلامية وأنا موجود فيها، قتل إمام المسجد ويقول إن النبي أمره بذلك، يقول هذا أحد غلاة المتصوفة، الرسول يأمر بالقتل، من أين لك هذا يا مسكين؟ أو يكون فاقدا للعقل، هذا شيء آخر. الشرط إذن الشرط الثاني أن لا يدعي أنه أمره بأمر يخالف سنته أو يخالف ما جاء في القرآن والسنة. لو قال والله الرسول قال صلي في كل شهر صلاة معينة، يقبل كلامه؟ لا، نقول كذاب، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدق بمال فلان، نقبل كلامه أم نقول إنه كذاب؟ نقول إنه كذاب. لو ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صم اليوم الفلاني من غير ما حدده في حياته صلى الله عليه وسلم، نقبل كلامه؟ لا، نقول له أنت كذاب البعيد. هذا هو الشرط الثاني، أن يكون أن لا يدعي أمرا مخالفا فيه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. مثل هذه الورقة التي توزع اللي يسمونها وصية الإيش، خادم الحجرة النبوية الشيخ أحمد. أولا هذا الشيخ أحمد وهم، لا يوجد خادم الحجرة النبوية من عهد النبي إلى يومنا هذا، لا يوجد خادم اسمه الشيخ إيش أحمد، بل هي فرية هندية خرافية صوفية تأتينا في كل سنة من الهند وتوزع تلك الأوراق حتى بين الحجاج والعمار، فمن وزعها وآمن بما فيها فقد كفر بالله تبارك وتعالى، لأنها مليئة بالكفر. ويدعون من وزعها، قالوا فلان وزعها، مما يدل على أنها اخترعت في الهند، يقول فلان وزعها فرزق ب6000 روبية، ما شاء الله، ما في ريالات ولا جنيهات، روبيات، لأن الفكرة أيضا جاءت أصلا جاءت من أين؟ من الهند. فانتبه يا عبد الله، هذه خرافات. ومثل الورقة التي توزع باسم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها وبرأها مما قالوا، اللي يقول من طبعها 13,000 مرة 13 مرة يعطى كذا وكذا أو يرزق بكذا وكذا، كل هذا دجل وسفة وقلة حياء وافتراء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فاحذروا من هذه الفتن وهذه الأراجيف. الشرط الثالث أن يكون مدعي الصلاح على هدي النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاح والتقى قولا وعملا واعتقادا. فلو جاءنا عربيد لا يصلي ولا يفعل الطاعات ولا يأمر بالمعروف ولا ينتهي عن المنكر ويقول إنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول له ماذا؟ كذبت، كذبت ورب الكعبة. فانتبهوا إلى هؤلاء الدجالين. اخترى آخر سؤال إيش؟ يقول هذا السائل، يقول ما شرح حديث القدم بالقدم عند إقامة الصفوف؟ إيش؟ يقول حديث القدم بالقدم. يا أخي الكريم، ثبت عن الصحابة أنه كان أحدهم يلزق كعبه بكعبه وخيكه ومنكبه بمنكبه. المقصود بهذا ليس ما يفعله الناس الآن، يدوس رجل أخيه هكذا، يضع رجله على رجل أخيه، ليس هذا هو المراد. أنت بهذا تؤذيه. هو أهم شيء مساواة الصدر بالصدر، أما الرجلين فإنها تختلف، هذا رجله طويلة وهذا رجله قصيرة، فلا يمكن أن تتفق الأرجل. فالمقصود هو النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل باديا صدره ما نظر إلى رجليه، لما رأى صدره باديا قال لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فانتبه، ليس المقصود ما يفعله بعض الغلاة من أنه يدعس على رجله هكذا حتى إذا لم تلتصق به يدوس على رجلك هكذا، هذه ليس خلاف السنة، والله ليس بسنة. المهم المنكبين هي التي تتوازن حتى يتساوى الصدر مع الصدر، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إلى درس الغد استودعكم الله، والله نسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.